السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معدنا مع الحلقة الثانية من استعراض التاريخ الأمريكي، توطئة لاستعراض اليمين الأمريكي وتاريخه. وحلقة النهاردة بإذن الله هنتعرف فيها على موضوعين بصورة رئيسية. الموضوع الأول وهو علاقة الكنيسة بالدولة في الولايات المتحدة الأمريكية، العلاقة المبكرة. ثم هندخل على استعراض بانورامي للمستعمرات الأمريكية وإزاي تطورت، وهيلزم عشان نعمل هذا الاستعراض نستعرض تاريخ الهجرات الكبرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الهجرات العرقية بشكل خاص أو الهجرات القومية. يمكن الكنيسة الأقدم، لو تتذكروا الحلقة اللي فاتت لما تحدثنا عن تقسيم الكنائس في أمريكا، الكنيسة الأقدم طبعا كانت الكنيسة الأنجليكانية اللي كانت موجودة في فيرجينيا. وهذه الكنيسة كان ليها تدخل مع الدولة، كان كل مستوطن المفروض بيجي من عايش في الولايات المتحدة الأمريكية بيدفع جزء من الدخل بتاعه، تقدر تعتبرها ضريبة، تقدر تعتبرها زي ما تعتبرها، المهم ان في جزء من الدخل بتاعه واجب على كل مستوطن ان يدفعه للكنيسة الأنجليكانية اللي هو التابع ليها. بالإضافة لكده كان رجال الدين في الكنيسة ليهم أوقاف بتعملها لهم الدولة، أراضي أو أي حاجة هم محتاجينها بتديلهم الأوقاف دي وتكون مخصصة لهذه الكنيسة، والكنيسة بتكون مشرفة على الحياة الدينية والحياة الاجتماعية للناس زي الزواج والحاجات كلها اللي بتتم في الكنيسة. فكان في إشراف من هذه الكنيسة على الشعب مقابل أن الشعب الموجود، خاصة الولايات اللي كانت موجودة في هذه الكنيسة، فيرجينيا، ميريلاند، وساوث كارولاينا بصورة رئيسية. هذه الولايات كان الناس بتدفع مقابل ان والدولة بتكون عاملة رعاية لهذا الدفع، انها جزء من الضرائب اللي بتحصلها من الناس تدفعها للكنيسة زائد الاوقاف، مقابل ان يكون ليهم اتصال مباشر ومستمر بالكنيسة الانجليكانية. لكن الكنيسة دي ما ظهرتش، ما حصل لهاش صعود كبير في الجنوب الأمريكي في هذا الوقت. طب إيه السبب؟ في مجموعة أسباب، منها أن الكنيسة ما كانتش مسيطرة على الدولة، هي كانت جزء من الدولة والدولة هي اللي بتديرها الضرائب وكل حاجة، لكن كان في مشاكل في الكنيسة نفسها. الجنوب الأمريكي في هذا الوقت اللي هي فيرجينيا وساوث كارولاينا وميريلاند، كان المسافات ضخمة جدا ما بين الكنيسة والتانية، تقدر بحوالي 50 كيلو ما بين الكنائس وبين الأماكن اللي فيها الناس. فالإنسان عشان يروح من مكان لمكان كان بيروح بالقوارب، وكانت الكنيسة بتبقى موجودة على نهر، فكان الناس بتروح بالنهر، فتقعد تجدف مسافات كبيرة جدا عشان تروح تحضر القداس اللي موجود بداخل الكنيسة. وطبيعة الأراضي في الجنوب الأمريكي أصلا ما كانش فيه مدن في هذا الوقت. فيرجينيا وكارولاينا الجنوبية والمناطق ديت ما كانش فيها، وفضلت فترة طويلة وده هنستعرضه بعدين، ما كانش فيه قائمة على مدن، لا قائمة على اقطاعات كبيرة جدا، والمدن عددها قليل، ممكن تلاقي مدينة عددها 100 فرد 200 فرد بالكتير جدا، لكن الغالبية هي الاقطاعات الضخمة واللي ما بينها وبين بعض مسافات كبيرة. فبالتالي الإنسان عشان لو موجود في القطاع ده عشان يروح يحضر كنيسة قداس أو حاجة تابعة عليها لازم بيجدف مسافات طويلة. الشتاء كان بيبقى صعب جدا والجليد والكلام ده، فكان ده طبعا من الحاجات اللي بتصعب الأمور أكتر. ده كله أدى إن الكنيسة ما يحصل لهاش ازدهار كنيسة أنجليكانية في الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك إن الكنيسة كانت ارتباطها بالاقتصاد كان بيتسبب ليها في مشاكل، إن مثلا الضرائب كان لو حبوا يخفضوها او حبوا يعملوا اي حاجه، ده كله كان بيأثر بصوره مباشره على الكنيسه اللي هي جزء الدخل بتاعها الاساسي جاي من الضرائب اللي بيتم تحصيلها. فلو حصل اي تخفيض من الحكومه الكنيسه بتتضرر ضرر كبير. وبرده من اهم العوامل اللي خلت الامور هذه الكنيسه تنحدر ولا تزدهر انها كانت الرواتب مش مضمونة، المناصب مش مضمونة، المدد مش مضمونة. فده كان بيخلي الكنيسة الأم اللي هي الأنجليكانية اللي موجودة في إنجلترا ما فيش حد من الناس ذوي القوة العقلية أو الفكرية أو القوة الدينية أو الروحية عايز يروح في الولايات المتحدة الأمريكية، يقول لك أنا كنيسة الدولة في إنجلترا، إيه اللي يخليني أسيب إنجلترا واروح في الولايات المتحده الامريكيه في كنيسه اوضاعها صعبه زي كده. طب غير ده طبعا غير البيورتان اللي موجودين في الشمال، غير الكويكرز، غير الحاجات اللي جم من انجلترا جايين بالكامل بكل النخب بكل الناس جايين يعيشوا بصوره كامله في الولايات المتحده الامريكيه. والكاثوليك بتوع انجلترا برضو لما جم يهاجروا من انجلترا هاجروا بصوره كامله، فكان برضو المساله مساله هجرات للنخب. اما في الجنوب في فيرجينيا وساوث كارولاينا كنيسه انجليكانيه كان الناس النخب والناس الكفاءات العليا كلها تظل في انجلترا وترفض ان تذهب الى الولايات المتحده الامريكيه اللي طبعا مغامره غير مضمونه. ده تسبب في مشكله ان الولايات المتحده الامريكيه كان كل اللي بيروح لها كان الناس اللي هم اخلاقهم سيئه من القساوسه، الناس الاغبياء اللي ما عندهمش فكر ولا عندهم اي حاجه. فزاد الطين بله في الجنوب الامريكي ان مش مجرد ان الكنائس وضعها الجغرافي سيء والطقس سيء وانها كل الظروف الخارجيه وانها مرتبطه بالدوله بالضرايب، فلو حصل تخفيض في الاسعار ده كله بيأثر على الكنائس، لا ده كمان الناس اللي بتيجي في من القساوسه على عكس الكاثوليك الانجليز اللي جاء النخب بتوعهم هجره دائمه، اللي جاء البيورتان هجره دائمه، اللي جاء الهجنو حتى الفرنسيين اللي هم البروتستانت الفرنسيين جايين هجره دائمه. الجنوب لا، الجنوب كان بيجي فيه الفشله بتوع الكنيسه الانجليكانيه الانجليزيه، اما النخب والناس الكويسه جدا ظلت في انجلترا لانها مرتبطه بالدوله مش محتاجين ياخدوا مثل هذه المغامره السيئه يعني بالنسبه لهم. طب لو طلعنا فوق للبيورتان ماساتشوستس والكونتكت والحتت دي هنلاقي ان دي كانت دوله دينيه. اولا الهجرات اللي حصلت في هذا الوقت الى الامريكا، هجره البيورتان كان زي ما بيقال في الكتاب واحنا ملتزمين قلنا بالكتاب اللي احنا ماشيين معاه انها كانت هجرات الناس عايزين ينشئوا دوله دينيه. هم اصلا كان رفضهم للكنيسه الانجليزيه كان او الانجليكانيه كان هم عايزين يعملوا تطهير للكنيسه عشان يحصل تطهير للدوله بسرعه اكبر، وده فشلوا فيه في انجلترا. فهم كانوا عايزين يعملوا دوله دينيه كنسيه لها مظهر معين بالافكار بتاعتهم هم، وده خلاهم مش متسامحين على الاطلاق. والدوله كان حتى اختيار الحكم الذاتي، وده جزء احنا عديناه لان ممكن نجيله بعد كده، مساله ان المستعمرات كان فيها حكم ذاتي بصوره كبيره جدا. طبعا احد اهم الاسباب او السبب الرئيسي للموضوع دوت ان صعوبه المواصلات مع انجلترا وانها ممكن تاخد شهور طويله، فكان في حكم ذاتي في المستعمرات، وتدرج هذا الحكم الذاتي من عام لاخر ومن مستعمره لاخرى. لكن هذا الحكم الذاتي كان بيعمل هويه او تدريب مستمر للولايات المتحده الامريكيه او الناس اللي عايشين في امريكا ان هم يحكموا نفسهم بدون انتظار كل شيء من انجلترا. تشوف البيورتان بقى في هذا الاطار ان هم كانوا عاملين ان انت تبقى جزء من السلطه السياسيه لازم تكون من البيورتان، ما ينفعش تبقى من فئه اخرى، بل بيورتاني تقي. يعني هم مشترطين شرط العداله في الناس اللي بتمارس سلطه سياسيه او تدخل المؤسسات السياسيه، ليس مجرد شرط المذهب ان يكون مذهبه بيورتاني فقط، لا كمان شرط ان هو يكون عنده العداله والتقوى ان هو يدخل في هذه السلطه السياسيه. والبيورتان فضلوا يحكموا كدوله دينيه في الشمال في نيو انجلاند، ظلوا يعني لغايه تقريبا نهايه القرن ال 17 بيحكموا حكم دوله دينيه لغايه لما انضموا كولايه الى التاج البريطاني، ولايه دائمه وخلاص بقوا تبع التاج. طيب في اثناء هذا الحكم كان الدنيا عامله ازاي في ماساتشوستس او في كونتكت؟ الحقيقه ان في الوقت دوت كان الاضطهاد، هم كانوا عايزين يعملوا كنيسه ابرشيات لها حكم ذاتي، اما لما راحوا هناك ما تسامحوش مع الناس اللي عايزه يبقى الابرشيه كل ابرشيه لها استقلاليه ما يكونش الكل تابع لبعضه، لا بداوا يفرضوا ان ما حدش يبقى منفصل كده لان ده هيعمل فوضى، ولا بد ان الدوله يكون المذهب كله وتكون الدوله كلها دينيا تابعه بصوره مباشره للسلطه بتاعه الدوله. وكان بدأوا يعملوا اضطهاد، وده كانت أسوأ حاجة طبعا في نيو انجلاند، ان كان في اضطهاد للناس اللي من مذاهب اخرى. حتى في احداث شهيره جدا عملوها مع الكويكرز، كان لو حد جاي من بريطانيا نزل في ماساتشوستس واكتشفوا ان هو في بوسطن مثلا، او اكتشفوا ان هو كويكرز، كان بيتضرب ويودوه، لو جاء تاني يعذبوه، لو جاء المره الثالثه يتحكم عليه بالاعدام. المفروض ان انت المستوطنه دي ما فيهاش مذهب غير المذهب البريطاني هو المسموح بيه، وكان في اضطهاد لو في مذاهب اخرى ممكن ما يكونش ليها صوت، انما في مذاهب ممنوعه ممنوعه زي الكويكرز. والكويكرز الحقيقه ان هم قريبين جدا من البريطان، يعني في الافكار في هذا الوقت والظروف اللي كانت يعتبر كانوا قريبين منهم بصوره ما، كانوا برضو عايزين تطهير للكنيسه، وفي اختلافات كبيره طبعا، لكن في بي بي يعني بيعتبروا داخلين في الاطار بتاع ان هم عايزين نفس الامر، وهو اصلاح الكنيسه الانجليكانيه. يعني في وحتى في المراحل الاولى كان في اتفاق ما بينهم، كان بعض الى هذا اليوم البعض يقول لك هل البيوريتان دول الكويكرز بيوريتان ولا لا، فكان في اتفاق في قضايا رئيسيه كبيره، لكن الاختلافات كانت اكتر منها حد يقدر يعني ايه يتفاهموا، خاصة بريطان لم يكن عندهم تسامح على الإطلاق. الكويكرز دي من أهم الحاجات أصلا، الفروقات ما بينهم إن الكويكرز كان عندهم تسامح مع المذاهب الأخرى بصورة أكبر من بريطان. البريطان ما كانش عندهم تفاهم ولا عندهم رضا بإن يكون تواجد أي حد موجود في الدولة اللي هم عملوها اللي هي نيو إنجلاند يكون فيها مذهب غير المذهب البريطاني، أو يدخل في السلطة مذهب غير المذهب البريطاني. فده كان تسبب في اضطهادات كبيرة جدا للناس اللي من المذاهب الأخرى في نيو إنجلاند. طيب هو بيتعرض لخطوات إن الدولة الدينية إزاي اتعملت في ماساتشوستس. بيقول لك إن هما في يعني كان الدولة عملوا إن في إلزام لكل الناس، كل الناس اللي عايشين في نيو إنجلاند إن هما يروحوا الكنائس، مفيش حد يقدر ما يروحش، لا هتتعاقب، في عقوبة عليك لو ما رحتش. كافة المؤسسات السيادية في الدولة الناشئة دي كلها لازم يكون واحد بيوريتاني، زي ما قلت لكم بيوريتاني وبيشترط فيه العدالة. في جزء من الدخل لازم يكون رايح للكنيسة بتاعتك، ما ينفعش يبقى فيه تسامح على الإطلاق مع أي مذهب أو أي هرطقة أو أي رأي يعتبروه بدعة. لو الدولة اعتبرت أي الرأي ده بدعة لابد إن هو يغادر من الدولة دي، النفي سواء ينفوه لإنجلترا أو يروح لأي مكان تاني في الولايات المتحدة الأمريكية، المهم يطلع منهم. وده شفناه حصل فعلا، واحد كان من الناس اللي رفضوا الفكرة بتاعة إن الدولة تكون متحكمة إن الأفراد لابد إن يروحوا الكنيسة وإلا هيكون عليهم عقاب أو حاجات زي كده، ده كان رفضه، ورفض إن الغضب البريطاني والرفض البريطاني لأي تواجد لأي مذهب آخر هيقولوا له أنت، هيعملوا له نفي، لكن هو هيهرب من النفي، إن هو كان المفروض النفي بتاعه لأوروبا، هيهرب من النفي دوت ويروح لرود آيلاند ويطبق الأفكار البريطانية اللي هي بريطانية متسامحة مقابل الافكار البريطانيه المتعاصره اللي موجوده في نيو انجلاند سواء ماساتشوستس او كونتيكت. طيب احنا كده جبنا المستعمرات الشماليه البريطان، وجبنا المستعمرات الجنوبيه الانجليكان، واستعرضنا وضع الكنيسه سواء فوق او تحت. طيب بالنسبه للكنائس الاخرى بقى اللي هي سواء زي ما قلنا كويكرز الكاثوليك الحاجات دي كلها، بيقول لك الجزء الوسط من امريكا في المستعمرات الامريكيه كان في تسامح، وده يمكن زي ما قلنا احد اهم اسبابه المساحات الضخمه في الجزء في الوسط دوت والمذاهب كتير، وما فيش اعداد ضخمه زي ما البيوريتان فوق او الناس مرتبطين بالسلطه زي الانجليكان تحت، اعداد قليله والناس كانوا مضطهدين في بلادهم، فده عمل فسيفساء كده. وده يعني ركز قوي على مفاهيم ان احنا نتعايش مع بعض، صحيح ان احنا متعادين في اوروبا، فكان ظهر من الحاجات اللي كانت يعتبر غريبه شويه في الامريكا ان الطوائف والمذاهب اللي بتقتل في بعضها في اوروبا كانت اتعلمت انها في الولايات المتحده الامريكيه، زي ما قلنا الاسباب بتاعتها كتير منها مساله الشعوب التهجير الدائم، اتعلمت تتعايش مع بعضها في امريكا ويبقوا عايشين كلهم مع بعض ويحاولوا يتفاهموا. وزي ما قلنا ان ده عشان المخاطر الضخمة اللي كان موجود فيها والأعداد لا تسمح إن تحصل مذابح ما بينهم وبين بعض. طب إحنا اتكلمنا عن الهجرات الأولى، هجرات الإنجليزية في القرن ونص الأولاني من شرق الولايات المتحدة الأمريكية، كان الثلاث أرباع المستوطنين من البيض البريطانيين، تمام؟ فده اللي خلى اللغة بتاعتهم والثقافة بتاعتهم كل حاجة هي الثقافة الغالبة. طب الهجرات التانية الكبرى اللي حصلت، في هجرتين حصلوا في القرن ال 18 تحديدا كانوا كبار جدا، الهجرة الألمانية الكبرى والهجرة الاسكتلندية الأيرلندية. الهجرة الألمانية اتكلمنا عنها قبل كده، كانت في منطقة غرب ألمانيا في الراينلاند، كان ناس الألمان عايشة في بؤس شديد بسبب الاضطهاد اللي كان عامله الكاثوليك الفرنسيين ليهم، وتخريب كان متعمد وتدمير كان متعمد للممتلكات بتاعتهم، والحكام الألمان الأمراء الألمان كانوا برضو مش يعني ماشي معاهم على المذهب، لكن كانوا ظلمة. فكان ما بين الظلم اللي موجود في الشرق بتاع الأمراء الألمان وبين البغي والعدوان والافتراء اللي كان عامله الفرنسيين في الغرب، كانوا حاسين ان احنا يعني وضعنا اصبح سيء جدا كبروتستانت فقراء عايشين في هذه المنطقة. قلنا ان انجلترا فتحت لهم الباب للهجرة وادت لهم في ان هم يعيشوا في الولايات المتحدة الامريكية، فكانت حصلت هجرات كبيرة من المان، وصلت في مرحلة ان كان عدة الاف بيجوا كل سنة، بيجي الاف كتيرة في هذا المكان، ووصل ان بنسلفانيا كان تلت عدد السكان تقريبا اصبحوا المان، وهم ليهم فضل، بنسلفانيا ليها فضل، هم ليهم فضل كبير جدا على بنسلفانيا، لان هم كانوا خدوا المزارع، وكان من ضمن الحاجات اللي بيعملوها ان هم ما بيرضوش يخوضوا المعارك زي دي. هنشوفها برضو حاجه مهمه، ان الاسكتلنديين والايرلنديين كانوا بيروحوا على الجبهات والصهور يخوضوا المعارك من اجل الاراضي. الحقيقه ان في المقابل الالمان ما كانوش عايزين يدخلوا المعارك قد ما هم عايزين يجوا، احنا كفلاحين عايزين استقرار، هاتوا لنا، فاحنا نشتري الاراضي من الناس او ناخد الاراضي من الناس، الاراضي الجاهزه اللي موجوده جوه بنسلفانيا مش اللي على الحدود او السهور. اللي على الحدود او السهور والمتوسبين للصراع كده مع الهنود هم الاسكتلنديين والايرلنديين، اما الالمان فكانوا عايزين يجوا على استقرار، احنا نيجي فلاحين عايزين ناخد الارض دي نعمل لها فلاحه ونزرعها ونعمل بقر ونعيش فيها بس، ونعيش فيها بهذا الشكل. فده خلاهم حصل لهم ازدهار كبير جدا فلاحين الالمان، وطبعوا عملوا طابع كده في بنسلفانيا وهو الطابع الريفي اللي موجود في كثير من اماكنها الى هذا اليوم. طبعا من الحاجات اللي يعني جانبيه ان احنا نعرفها، وهي كان الكتاب لما يتعرض لها، ان الامش جم في هذه المرحله، والامش دول اللي انتم بتشوفوهم الناس اللي لابسه قبعه ومن القرن ال17 واللبس بتاعهم من القرن ال17، وان كان هم في فئات جوه الامش، لكن الفئه المشهوره منهم اللي هي دايما وهي الاغلبيه الكبرى دول بتلاقيهم راكبين عربيات بحصنه وممنوع يتعاملوا مع الكهرباء او يتعاملوا مع اي حاجه، مشهورين يعني موجودين في بنسلفانيا بصوره كبيره وموجودين في اوهايو، لكن في بنسلفانيا تعتبر العاصمه بتاعتهم بنسلفانيا. يعني الامش دول كانوا هو مذهب بروتستانتي من الفلاحين الالمان، وحتى اللغه بتاعتهم الى الان لغه مميزه، مزيج من الالمانيه القديمه بتاعت القرن ال17 على الانجليزيه القديمه على حاجات، لا زال اللغه بتاعتهم مختلفه، وهم تعدادهم حوالي 300,000 في امريكا. الامش هم ليه بيعملوا اللبس ده؟ حاجه برضو استطراد خارجي، لكن عشان نعرف برضو سيفساء البلد دي بتتكون ازاي، ليه بيلبسوا اللبس ده وليه بيعملوا الحاجات دي كلها. الامش كانوا شايفين ان مملكه الرب او نهايه العالم ويوم القيامه جاي خلاص، يوم القيامه بالحاجات الحديثه بقى اللي هي التطورات بتاعه العربيات، الحاجات البخاريه، الكذا الكذا الكذا، التعامل مع الحاجات اللي هي عصر الحداثه، ده تقدر تسميه بقى عصر الحداثه بالنسبه لهم، هو تعامل مع عصر الشيطان ومع منتجات عصر الشيطان وعصر سياده الشيطان اللي هيجي المفروض بعديه يوم القيامه ونهايه العالم. فاحنا المفروض ننفصل عشان ننجو بنفسينا، لازم ننفصل عن هذه العصور وعن الحداثه، فبالتالي لازم ما نستعملش الكهرباء، ما نستعملش اي حاجه ليها علاقه بالحداثه، ما حدش يصورنا بالكاميرا ما حدش يتكلم في ميكروفون، ننفصل مع عن الحداثة انفصال كامل، وعن كافة الأفكار الواردة من العلمانية والواردة من الحداثة. يعني الأمش في منه طائفة ما ينفعش تروح تسلم على امرأة فيها، ما ينفعش في حاجة تانية يسمحوا مجرد انك تسلم. لكن بشكل عام الأمش بما في المرأة عندهم واحدة بتربي الولاد وبتنجب، فبتنجب بالخمس أولاد أو ست أولاد أو سبع أولاد، ده الإنجاب، ده المعدل الإنجاب. وظيفتها إن هي تربي الأولاد وإنها تبقى شغالة في البيت كويس. أما هم بقى يشتغلوا سواء في الزراعة سواء في سوبر ماركت أو أي حاجة من الحاجات دي كلها، لكن هم منفصلين عن الأفكار اللي بتقول تحرير المرأة بتاع، على عكس الكويكرز، مع إن الكويكرز هم الأمش أقدم من الكويكرز، لكن الكويكرز اللي والأمش في ناس في أمريكا يعني يقول يسألوهم هل الكويكرز هم أمش ولا لا، أو نوع من الأمش ولا لا، هم لا مختلفين. الكويكرز احنا قلنا ان هم المتهم الاول اصلا في دعم الافكار النسويه بداخل النطاق الديني، وده حتى لما كانوا مستضيفين، يمكن انا عملتها في الفيديوهات المقترحه في القناه هنا، مستضيفين واحد من كبار الكويكرز في الولايات المتحده الامريكيه، قال لهم احنا عندنا من وقت مبكر جدا المراه كانت بتطلع وبتتصدر وبتطلع للحياه العامه. وهم طبعا زي ما قلت لكم ان المؤتمرات بتاعه النسويه اللي عملتها في القرن ال 19 كان الرواد بتوعها الكويكرز. الأمش على خلاف ذلك، هم شايفين دي أفكار النسوية أو أفكار إن المرأة تتصدر وتطلع في الحياة العامة والحاجات دي كلها، دي أفكار معادية أو أفكار ناتجة من الحداثة البريطانية، فإحنا منعزلين تمام، منقطعين عن هذه الأفكار، منقطعين عن اللغات بتاعتها، منقطعين عن كل حاجة لها علاقة بالعالم الحديث. إحنا عايشين في القرن الآخر، قرن معروف نقدر نعتبره إن ده قرن كويس، لسه كان منتجات الشيطان ما دخلتش. فاحنا القرن دوت اللي هو ايه، لغايه لما يجي يوم القيامه بقى وتيجي مملكه الرب، هنفضل على حالنا دوت، عايشين على الايمان الديني بتاعنا وعلى التقوى بتاعتنا وعلى وضع المراه زي ما هو الوضع القديم، المراه بتربي وتنجب العيال وتربي الاولاد وقاعده في البيت وبتسعد جوزها وجوزها عايش معاها، مفيش، وهو المسؤول عن الاعمال العامه وعن التعامل الخارجي. لكن حتى التعامل في الحياه العامه السياسيه مثلا هم الامش مش مهتمين بيه، لان زي ما قلت لكم السياسه بالنسبه لهم انت بتروح هتدخل في السياسه وافكار وحاجات، كل دوت كل هذا العالم بكل السياسات بتاعته كل حاجه هو عالم الحداثه، هو عالم الشيطان وعالم نهايه العالم، فالمفروض ما نتعاملش معاه لغايه لما ربنا ياتي بامره. فالانعزالية بتاعت الأمش اللي البعض منا مستغرب جدا أو ممكن يضحك عليها، لكن وراها فلسفة عميقة صراحة، مش فلسفة بسيطة أو التعامل معها باستخفاف، لا فلسفة عميقة. ويمكن من الناس المبكرين جدا في التاريخ البشري بالمناسبة اللي عرفوا خطورة عصر الحداثة وخطورة العصر العلماني اللي هم جايين ليه. أنت بتتكلم على ناس في القرن 16 وال 17 بيتكلموا على ان احنا رايحين ناحيه تحكم للعلمانيه وتحكم لافكار فاسده، وهيبقى في حاجات ضد الدين، والعالم العالم رايح ناحيه ان هذا العداء للدين او الناس الافكارهم مفسده هم اللي هيكونوا متحكمين في العالم. يعني انت بتتكلم على وقت مبكر جدا الناس تدرك هذه الفكره، وبالتالي ينفصلوا عن هذا العالم انفصال كامل بالصوره اللي انت بتضحك الدنيا عليهم دلوقتي وتخلي اي حد يسخر منهم. لكن الحقيقه ان الفكره ان هم وراها فكره بتنبئ ان الناس ديت في وقت مبكر كان عندهم تصور في عمق كافي ان انت تقول لا، يعني مختلفين عن غيرهم. طيب بالنسبه للهجرات الاسكتلنديه والايرلنديه، الحقيقه ان دي كانت العنصر الرئيسي في بنسلفانيا في كهجرات كان الاسكتلنديين والايرلنديين، وهم عاشوا في نيويورك، عاشوا في الولايات ديت، وكان بيتميزوا بصفات مهمه جدا. هم هاجروا ليه الاول؟ اولا كان في اضطهاد من انجلترا للايرلنديين والاسكتلنديين، سواء اضطهاد عرقي او اضطهاد اقتصادي. انجلترا عملت حاجات عشان تدمر صناعه النسيج في ايرلندا، ودي كانت حاجه من الصناعات الرئيسيه في ايرلندا في الوقت دوت. فانجلترا دمرت لهم الاقتصاد بتاعهم. انجلترا كانت عامله مشاكل واضطهادات للكنيسه المشيخيه في اسكتلندا. فكان الناس من الغضب اللي بيعملوا الانجليز ليهم بيهاجروا الى امريكا سواء من اسكتلندا او ايرلندا، وكانت هجرات ضخمه جدا بالنسبه لهم ان احنا نخلص من الانجليز ديت، يعني غنيمه نروح في اي حته في المنطقه تدينا يعني اريحيه ان احنا نتحرك وان احنا نبني مكان فيها احسن 100 مره من ان احنا نفضل مع الانجليز. ده هذا الشعب الانجليزي اللي كان لا يتورع عن اضطهاد الاسكتلنديين واضطهاد الايرلنديين بصوره لا تطاق. اهم الصفات بتاعتهم ان هم كانوا تقدر تقول بالمفاهيم الاسلاميه بتاعتنا كانوا مجاهدين ومتوسبين للقتال وعدوانيين جدا يعني بالنسبه للالمان او غيرهم اللي جايين يعيشوا. فكانوا بيقول لك طلائع ممتازه للاستيطان. ليه طلائع ممتازه للاستيطان؟ الالمان زي ما قلنا جايين عايزين ياخدوا المكان دوت ويعيشوا فيه واراضي جاهزه وحاجات زي كده. الانجليز البيروتان جم وعملوا حروب وعملوا حاجات احنا واضطهادات للهنود الاروكوا في نيو انجلاند، وكانوا عايزين ينشئوا دوله دينيه ليس فيها اي رحمه مع اي حد. الكل بيتعامل ان انا عايز افضل قاعد في مكان معين، انما لا، الاسكتلنديين والايرلنديين كان عندهم شره دائم ان هم يسيبوا المكان اللي هم فيه ويروحوا يتقدموا للاماكن اللي محدش عايز يدخل في الداخل الامريكي ده. انا عندي زي ما قلنا سواء جبال ابلاش او القبائل الهنديه اللي عايشه قبليه، انا ما عنديش مساحه ان انا اتحرك في الداخل الامريكي. فكله خايف وعايش على الساحل. مين اللي كان ما عندوش خوف وعنده جرأه رهيبه ان هو يدخل في امريكا ويحاول يمد الحاجات بتاعته على طول؟ هم الاسكتلنديين والايرلنديين. زي ما قلت لكم كان عندهم التمرد عالي جدا، ما كانش حتى وجودهم في المستعمرات كان ممكن يضايق اهل المستعمرات لانهم متمردين. كان مثلا لو نزل الضرايب يقعدوا يسالوا الضرايب دي نازله ليه وبتاع، ممكن يطلعوا يحسوا دايما عاملين مشاكل لاهل المستعمرات او لحكام المستعمرات. فهم احنا يعني خلاص عايزين نسيب المكان هنا ونطلع الى الحدود الفرونتير اللي هي الحدود بتاعه او بالمفهوم الاسلامي او الصهور. هم يعتبروا اكبر مكون لاهل الصهور. فكانوا يروحوا كنتاكي مثلا، كانت مكان لسه ما حدش يدخل في الداخل الامريكي. كنتاكي ده هم دخلوا في هذه الولايه وقعدوا ياخدوا اماكن فيها، وكان في عائلات كبيره عاشت هناك واستقرت في هذه الولايه قبل ما كان حد حتى لسه يفكر ان يدخل المكان ده. وطبعا ما دام قلنا مساله ان هم عندهم العدوانيه، يبقى طبعا لازم نتوقع ان دول من اكثر الناس اللي كانوا عملوا اشتباكات وحاجات فيها مفهوم إبادي مع الهنود الحمر مع السكان الأصليين لأمريكا. عملوا مجازر، عملوا حاجات فيها اصطياد لهؤلاء وبتاع، وكانت الصدمات بتاعتهم. وهو يقول لك هنا إن كان لهم تكتيكات حربية، فعلا عملوا تكتيكات حربية كتير، وكانوا دايما مشغولين بإن إحنا جينا أخذنا المكان ده. في الشبه التعامل معهم أقرب من أقرب الناس للمتطرفين اليهود والمستوطنات الإسرائيلية. يعني أنت لو المفهوم بتاع أمريكا كلها تقدر تعتبر إسرائيل هي إسرائيل، يعني استنساخ للمفهوم الأمريكي. وأكيد أكيد لا محالة أن الفكر الصهيوني المبكر كان باصص لأمريكا كنموذج أن إحنا عايزين نكرره بصورة ما مع السكان الإسرائيليين. وهذه الفكرة قائمة إلى هذا اليوم في كثير من الكتابات الإسرائيلية أو أغلب الكتابات الإسرائيلية، ان فكره ان دول ان احنا جايين على سكان النيتيفز اللي هم السكان الاصليين اللي هم لا شيء والمفروض نتخلص منهم عادي، وان ما حدش المفروض في الغرب خاصه امريكا يكلمنا في الموضوع ده، لان انت اصلا قمتي على الفكره دي. فكره ان احنا نروح نقول دي ارض بلا شعب. يا سيدي في ملايين عايشين في المكان ده، الملايين دول بالنسبه لي مش موجودين، مجرد حيوانات انا هخلص عليهم سواء بوسائل مختلفه، وهعمل سواء ديموغرافيا ان انا اعمل هجرات كتيره، ان انا اعمل نسب توليد ان كل حد عندي يولد بالخمسه والسته، في حين ان هم احاول اقلص العدد السكان بتوعه بكل شكل. المهم اعمل لهم اباده، سواء اباده مباشره او اباده طويله المدى. ده اللي بيعمله الاسرائيليين، ده اللي عملته الامريكا قبل كده. لو احنا اتكلمنا عن الامريكان ان هم عملوا كده في السكان الاصليين في امريكا، فيعتبر من اكثر الناس اللي كانوا عدوانيين جدا في تنفيذ هذه السياسات هم الايرلنديين والاسكتلنديين. اخر مستعمره انشئت في المستعمرات الكبرى الرئيسيه ال 13 كانت مستعمره جورجيا. دي اتعملت سنه 1732، واحد خد تفويض من الملك ان انا اروح اعمل مستعمره يكون هذه المستعمره ليها اهداف، ان الاهداف المعلنه الظاهره ان انا هجيب الناس البؤساء في انجلترا وبريطانيا سواء اسكتلنديين او البروتستانت الالمان او الناس ديت اللي هي الغلابه اللي مش حالتهم سيئه جدا، حتى كان بيحصل ان هم يقفوا في هذه في البلاد ويقعدوا يقولوا يا جماعه احنا رايحين، لو حد فقير جاي عايز يجي معانا خلاص في المركب ده، فاحنا البؤساء والغلابه والفقراء نبعتهم على هذه المستعمره تكون مأوى ليهم. ده الهدف اللي كان بيتقال حاجه من المحسنين الانجليز احسانا الى الفقراء، ان هي مستعمره سموها مستعمره جورجيا، ودي اقصى الجنوب الامريكي. والحقيقه ان في هدف تاني عسكري يمكن ده كان من الاهداف الرئيسيه، ان لم يكن الهدف الرئيسي وراء القصه دي، ان هم جورجيا فوق فلوريدا، ففلوريدا كان فيها التواجد الاسباني كبير وقوي، فانا عايز يكون مستعمره واقفه على الحدود ما بيننا وبين الاسبان، ويكون الناس اللي موجودين فيها دول تقدر تقول ان هم بقى الصدمات الاولانيه، ان هم يبداوا يعملوا معارك مع الاسبان. الاسبان لو حبوا يطمعوا ان لا المكان ده موجود الناس فيه مش هينفع تطمعوا فيه، والحاجه الثانيه ان هم يبداوا يعملوا صراعات مع السكان الاصليين لامريكا اللي هم يسموه الهنود الحمر، ان انتوا تبداوا تعملوا صراعات معاهم عشان نقدر نتوسع في امريكا بصوره اكبر. طيب احنا كده صورة عامة بقى يعني للشكل عامل ازاي من اول نيو هامبشير فوق الى اسفل خالص لغاية جورجيا. الهجرات اللي احنا اتكلمنا عن الهجرات الكبرى الالمانية والاسكتلندية والايرلندية، في هجرات بقى اصغر لكن مهمة. الهجنوت الفرنسيين دول ناس كانوا بروتستانت عايشين في فرنسا، الفرنسيين بدأوا يعملوهم اضطهاد كبير، راحوا مسافرين على أمريكا وبقوا متواجدين وانتشروا في أمريكا. جاء يهود إيطاليين وبرتغاليين هاجروا لأمريكا، في اسكتلنديين حصل هجرة تانية. الهجرات الاسكتلندية ما كانتش دايما متناسقة، أحيانا كانت تيجي أعداد ضخمة جدا مرة واحدة. الاسكتلنديين حصلت لهم هزيمه كبيره في معركه من المعارك، فبقى اهل المرتفعات الاسكتلنديه كلهم عمالين يسافروا لامريكا. في سويسريين كانوا بيجوا مع الالمان، في يعني كافه العناصر، سويديين وفنلنديين كانوا عمالين يجوا. فاوروبا كانت بيحصل لها تفريغ وشفط للمشاكل، وان كل واحد مضطهد في هذه البلد، عندك قاره كامله جديده مفتوحه بلا نهايه، روح لهذه القارة أفضل من أن أنت تفضل في الوضع البائس اللي كان في أوروبا. وده حاجة من الحاجات اللي خلت أوروبا تتطور زي ما قلت لكم، إن لو أنت عايز تشوف أوروبا إزاي وصلت للحداثة والبتاع، ويقول لك إنها طلعت من الحروب اللي هي الحروب الدينية دي، طلعت بفكرة القوية والعلمانية واللي هو ده اللي خلاها تبقى عظيمة وبتاع، لا، من أهم الأسباب إن أوروبا عملت تفريغ دائم لأي مذاهب عندها حسب المشاكل وبتاع، بقت تبعتهم على هناك سواء مذاهب قومية أو حتى الصراعات القومية. حل الصراعات كان الهجرات، الهجرة الأمريكية. تخيل، أنا عايزك تتصور معايا شكل شبيه بإن أنت مثلا المذاهب والحاجات اللي كانت بتحصل في العالم الإسلامي، لو حصل المذاهب المخترعة زي المذاهب الشيعة أو الإباضية أو هذه المذاهب، وكل لما يطلع حاجه جديده بيروحوا قاره ثانيه، خلي الدوله الاسلاميه باقيه كما هي، لو طلع اي حاجه جديده روح على القاره الجديده، لو طلع عباسيين روحوا على هناك، العباسيين والناس اللي حاسين بالاضطهاد السياسي، يلا روح على القاره ثانيه، والكيان الاساسي يظل كما هو. كان ممكن الدوله الامويه تظل الى هذا اليوم باقيه. ويعني الفكره بتاعه التفريغ الدائم سواء اي مشاكل او اي حاجه، حلها ايه؟ اتفضلوا توكلوا على الله من هذه القاره، روح على قاره ثانيه. فده ان انت تاخد مفهوم ان العلمانيه، وان العلمانيه دي اللي عملت تقدم لاوروبا وافكار التنوير وبتاع، احد اهم يا سيدي اصلا اسباب ان فكره الحروب الدينيه والبتاع تقل، هو ان الناس مشت، الكيانات القوية كانت بترحل أوان بأول من أوروبا، فعشان كده تلاقي الصعود اللي عمال يحصل في أوروبا دي. تخيل الاسكتلنديين والأيرلنديين وكل المذاهب، البيروتاني اللي كانوا موجودين بأعداد ضخمة جدا في إنجلترا، الكويكرز، كل الحاجات دي كانت ستظل باقية في إنجلترا. ما كانش انجلترا هتنعم بهدوء اصلا. التصادف ان هي في الوقت اللي انجلترا فيها حرب اهليه بتقوم، ان كان نواتج الحرب الاهليه كلها عماله تهرب على امريكا، وبالتالي ده هدى الامور في انجلترا، ان في مهرب للناس كلها انها تروح قاره جديده بعيده، واوروبا تتفرج اوان باول. فده انت عايز تقيس مساله التقدم الاوروبي، وعايز تشوف مساله التقدم الاوروبي لازم يكون في اطار فهمك لهذه المساله، مساله ان الظروف مختلفه. انت دلوقتي ما ينفعش ان انت طالع مذهب جديد او حاجه جديده تقول لهم اتفضلوا توكلوا على الله روحوا في قاره تانية، طالع مثلا جماعات اسلاميه، طالع جماعات علمانيه، طالع كذا، تقول لهم ماشي في ارض الله واسعه اتوكلوا على الله وامشوا من هنا. لا، كله مضطر قاعد في نفس المكان، والصراع بالتالي على السياده على هذا المكان، لان ما فيش الأماكن لها ثقل تاريخي أولا، ودي حاجة برضو مهمة. الحاجة الثانية إن الناس مرتبطة بالأرض وما فيهاش مكان إن هم يهاجروا ويتحركوا في أماكن أخرى عشان يعملوا دولة في أطراف أو دولة في قارة جديدة أو الحاجات دي كلها. الظروف دي توفرت لأوروبا، عشان كده فكرة الحداثة العلمانية مش عارف إيه، هي أفكار ظروف تاريخية توفرت لأوروبا في مرحلة معينة، يعني مش هنقول مصادفة بفكرة، لا هم كانوا فاهمين زي ما انتم شفتوا، عارفين ان تفريج المشاكل اول باول يلا على القارة الجديدة، هم عارفين هم كانوا بيعملوا ايه. مسألة ان انا عايز ان انجلترا تبقى مذهب واحد، ان المشاكل السياسية الناس المضطهدة سياسيا تمشي، ان يبقى في تفاهم بداخل انجلترا، في تفاهم بداخل فرنسا، في تفاهم بداخل المانيا، التفاهمات المذهبية والتفاهمات السياسية. اي حد مضطهد وحاس مشاكل عنده قاره جديده يرمح فيها الخيل حرفيا، روحوا اعملوا اي حاجه انتوا عايزين تعملوها في القاره دي. طيب الشخصيه الامريكيه اللي كانت عماله تتكون في الوقت ده كانت شخصيه خشنه بالنسبه للمواطن الاوروبي. الانسان اللي قاعد في امريكا كان بينسج لنفسه الحاجه اللي هو عايز يعملها، بيصنع لنفسه الحاجه. اوروبا كانت اوروبا قاره وعندها تقاليد وقديمه وبتاع، وعندها صناع وحاجات، الوضع بتاعها احسن بكتير من، يعني انت لو عايز تعمل اي حاجه هتروح مثلا، انت عايز قميص هتروح تخلي حد يعمله لك، عايز تلبس كل يوم قميص شكل هتعمل الكلام ده كله، عايز تلبس كذا، عايز تعمل كذا، عايز تزرع، عايز تعمل، عندك ناس بتعمل لك الحاجات دي كلها. المجتمع مجتمع كثيف والوظائف كتيره والناس كتيره. انما المواطن الامريكي الطبيعه بتاعته لو ما كانش من الارستقراطيه فهو انسان ما عندوش الرفاهيه ان هو كل حاجه هو عايزها او محتاجها بيعملها، عنده دايما عايش في مخاوف، فاتعلم مع القرون مع العقود الطويله اللي عدت عليه، اتعلم ان هو يكون مواطن خشن وعنده صراع وعنده توسل للصراع، ما فيش خشيه من هو يقتل حد من السكان الاصليين. الكلام ده كله طبعا بالنسبه لاوروبا، كل واحد لو اعتديت على حد لا دي ليها مفاهيم وليها حاجات، وده من انهي مذهب ومن انهي قوميه ومن انهي ليها افكار كتيره جدا. الكلام ده ما كانش موجود عند المواطن الامريكي مبكر بصوره كبيره، فده مخلي المواطن الامريكي عنده خشونه مقارنه بالمواطن اللي عايش في اوروبا. سنة 1750 احنا بنتكلم على 140 سنة بعد او 100 في حدود 140 سنة بعد التواجد الاوروبي، كان عدد السكان وصل لمليون ونص مواطن في المستوطنات البريطانية اللي موجودة او المستوطنات الامريكية. فده كان عدد كبير، خلاص اصبح الاقدام متوطدة وراسخة في هذه القارة. في إطار هذه الصورة العامة نبص بقى على ما قبل الثورة الأمريكية وعصر الثورة الأمريكية. تعال نشوفها من فوق لغاية تحت. لو أنت شفت مستعمرات نيو إنجلاند اللي هي ماساتشوستس وكنوتكت ورود آيلاند ونيو هامبشير، هتلاقي المستعمرات دي الناس متجانسة، إن هم مش الغالبية العظمى، تقدر تتكلم على أكثر من 90% أصولهم بريطانيين، واللغة الإنجليزية واضحة، وعندهم فخر شديد وتعصب بالاصول بتاعتهم غير بقيه القاره، هم كانوا اكثر الناس تعصبا لاصولهم وتعصبا للحاجات بتاعتهم. رود ايلاند بالنسبه لهم كانت ماوى الناس اللي هم اي هرطقات او اي حاجات زي ما قلنا كده، انها روح على مكان تاني. فكانت رود ايلاند قعدت تجمع الناس المنشقين او البيوريتاني اللي تقدر تقول الجناح البيوريتاني الليبرالي المتليبرال. فدي كانت رود ايلاند كانت تبعهم، لكن كانت فيها انشقاقات بصوره اكبر وكانت ماوى لهؤلاء. كان تعدادهم عند الثوره الامريكيه اللي احنا بنتكلم على 1.5 مليون، فنيو انجلاند لوحدها 700,000، التعداد نص عدد سكان المستعمرات الامريكيه كانوا موجودين في نيو انجلاند. كان الصيد هو الاساس بتاعهم مش الزراعه، معتمدين على الصيد بصوره اكبر. الاراضي الزراعيه كانت حالتها تعتبر سيئه مقارنه بالمستعمرات الوسطى او الجنوبيه، فكان الاعتماد كبير جدا على الصيد. وعشان كده من اهم المدن اللي عندهم او اهم مدينه هي مدينه بوسطن. الميناء الكبير اللي هم عملوه كان في هذا الميناء ظهرت وصعدت حضاره نيو انجلاند او المكان بتاع نيو انجلاند، لدرجه ان 1770 بيقول لك ان التجاره في ميناء بوسطن كانت تستخدم 600 سفينه في سنه 1770. حاجه برضو كل دوت بيخليك بتحس بالمشكله لما تيجي تقارن ده بالعالم الاسلامي. انت بتتكلم في 600 سفينه في ميناء بوسطن اللي هي مدينه جديده، مكان جديد في عالم جديد سنه 1770. انا ما اظنش مصر كان عندها 600. العالم الاسلامي هل كان عنده في الوقت ده 600 سفينه؟ الله اعلم، المتخصصين يقولوا. لكن انا هتكلم على مصر، احنا بنتكلم على القرن ال 18، نهايه القرن ال 18، 600 سفينه في ميناء واحد. يعني بالنسبه لمصر اللي هي يعني اغنى الولايات واقوى الولايات العربيه في الوقت دوت مع الجزائر، تعتبر الكلام دوت رقم ضخم جدا وعملاق جدا 600 سفينه دي. التلات حاجات المميزه جدا في نيو انجلاند، مساله اهميه الكنيسه، ودي تكلمنا كتير عنها كبيوريتان، وان الكنيسه متغلغله في كل جزء من الدوله وكل جزء من حياه الناس بتوعها، واحنا بنتكلم على نص عدد سكان امريكا في هذا الوقت، فكان تحكمها له قيمه. والبيوريتان كان من الافكار المهمه عندهم مساله التعليم، فهم خلوا في حاجه اسمها الزاميه التعليم، واصبحت الدوله ملزمه ان هي توفر مدارس وتوفر جامعات. جامعه هارفارد هي اقدم جامعه امريكيه، اتعملت سنه 1836، احنا قلنا هجره البيوريتان 1820، يعني نتكلم بعد في حدود 15 سنه راحوا عملوا جامعه امريكيه، فهي اقدم جامعه امريكيه. واحد كان اتبرع بمبلغ كبير جدا وبكتب لهذه الجامعه فسموا الجامعه على اسمه، فاصبحت جامعه هارفارد. هارفارد في الولايات المتحده الامريكيه الناس بتوعها القائمين عليها لما تيجي تقرا لهم هتلاقي ان هو كان عندهم تعصب. تشوف ان مثلا كان في الصبح لازم يقرا عليه التوراه والانجيل، يقراها بالعبريه واللاتينيه واليونانيه حسب الميعاد في اليوم، اليونانيه واللاتينيه والعبريه. فانت بتتكلم على ناس كان مساله التعليم مساله لها ارتباط كبير جدا بالدين في ماساتشوستس. فمساله علاقه الكنيسه بالدوله دي احنا قلنا دي اكتر حاجه مميزه. تاني حاجه مساله التعليم، لانها كان جزء من الديانه او المذهب البيوريتاني. مساله التعليم ده حاجه كانت مهمه جدا عند البيوريتانيين، وده كان فرق الى الان في الولايات المتحده الامريكيه. هتلاقي تعداد الناس الخارجين الجامعه في ماساتشوستس والولايات بتاعت نيو انجلاند تقريبا بتتكلم على 40%، وده معدل ضخم جدا في امريكا، ان انت بتتكلم على نص السكان تقريبا خارجين جامعات. امريكا بوسطن مليانه جامعات، المكان ده في نيو انجلاند فيه جامعات كتيره جدا. وتشوفوا الحاجات، اي حد يدور اكتبوا مثلا نيو انجلاند او الجامعات اللي فيها وشوفوا القوائم اللي هتنزل لكم بالعشرات. احيانا في مدينه واحده بيكون فيها عشرات الجامعات. فالطابع دوت هو اللي طبع نيو انجلاند وطبع ماساتشوستس وكنتكت وردايلاند والمكان ده كله الى هذا اليوم. الحاجه الاخيره اللي كانت مميزه ليها، وده هيلعب دور شويه في الثوره الامريكيه او في الحرب الاهليه الامريكيه، مساله ان الرق والخدم واللي جايين بعقود وحاجات زي كده فيهم في نيو انجلاند ما كانش كتير، كان عددهم قليل جدا ونادر يعتبر. فده ما خلاهاش من الاماكن اللي عامله مشكله كبيره قوي في مساله ان الرق والقصه بتاعت الرق غير الولايات الجنوبيه. طيب المستعمرات الوسطى، نيويورك، بنسلفانيا، ديلاوير، والمستعمرات دي ديت بيقول لك انها كانت عايشه على فيها قلنا زراعه في بنسلفانيا بشكل خاص، وهتلاقي انها كان فيها صناعه وكان فيها حاجات كتير، يعني التجاره كبيره جدا، وازدهرت مدينتين في هذا الوقت وهي مدينه نيويورك ومدينه فيلادلفيا. انت لو في الولايات المتحده الامريكيه وعارف المسافه بينهم، المسافه مش كبيره بين نيويورك وبين فيلادلفيا، دول دي تعتبر اصبحت نقط الاتصال. فيلادلفيا في بنسلفانيا، نيويورك طبعا في ولايه نيويورك، دي اصبحت نقط الاتصال مع العالم الخارجي، فاعتمدوا على الاستيراد والتصدير، كانوا يصدروا الغله ويصدروا منتجات عندهم كثيره ويستوردوا منتجات، فكانت التجاره بصوره اكبر في هذه الولايات. الزراعه طبعا بنسلفانيا، لكن انت بتتكلم على فيلادلفيا، فانت بتتكلم على ناس اللي هي كانت يعتبر نقطه اللي هي بيتجمع فيها المنتجات الزراعيه وتروح على اوروبا. اما نيويورك فتواجد اللانديين فيها وتواجد يهود وتواجد كان مخلي التجاره والحاجات دي كلها مزدهره جدا. من الحاجات اللي عملها المان والناس اللي جت من المانيا بصوره كبيره مساله افران الحديد والحاجات دي كلها والصناعه، كانوا بيعملوا برضو الجزء اللي هو مش فلاحين من الالمان، كان فيه جزء من اصحاب الصناعات، وكانوا بداوا يعملوا صناعه حديد بدات تتطور في امريكا. وده طبعا انجلترا راحت اصدرت قرار يحجم ان يتعمل افران حديد في امريكا طبعا، وده المفهوم الانجليزي بشكل عام، ان انا كانجلترا انت مش عايزك انت كامريكا تعمل حاجه تهددني انا كانجلترا، فبدات تحجم تواجد الصناعه الامريكيه او ظهور وبروز الصناعه الامريكيه، طلعت قوانين ان الصناعه دي تظل او يتم تحجيمها، ما تتضخمش اكتر من كده عشان ما تاثرش على الصناعه الانجليزيه. طيب حاجتين برضو من الحاجات المميزه قوي لفيلادلفيا، نيويورك، الولايات اللي هي الوسطى، بيقول لك اولا المساله برضو الرقه ما كانش مزدهر قوي ما بين الاسكتلنديين والالمان والايرلنديين والناس دي، لان ديت وهم دول المكون الرئيسي في هذه الولايات، يقول لك دول كانوا بيمارسوا اشق الاعمال بايديهم، ما بيحتاجوش ان هم يجيبوا حد يشتغل مكانهم وبتاع، لا هم اصلا يعني جايين زي ما قلت لك فلاحين وعايشين على مشاق وصعاب، فبالنسبه لهم مش محتاجين ان هو يجيب رقيق يشتغل فيها، فما كانش سائد في الولايات الوسطى برضو في سياده ضخمه جدا زي الولايات الجنوبيه. هنيجي دلوقتي الولايات الجنوبيه هنعرف ليه كان في سياده مساله الرقه دي. الحاجه الثانيه اللي كانت مميزه لهذه الولايات ان مساله يقول لك الحريه الدينيه والفكريه، ما كانتش حريه دينيه على قد ما هي كان في اباحيه. بيقول لك الانجليز اللي كانوا موجودين خاصه في نيويورك، نيويورك قلنا كانت مكان هولندي، مستعمره هولنديه، اخذوا ياخدوا من الهولنديين مساله الاباحيه دي والتعاملات بتاعه ان يبقى في فسوق في المدينه او الحاجات ديت، المفاهيم دي بالنسبه للبريطانيين اللي كانوا جايين من بريطانيا دي كانت بالنسبه لهم الهولنديين اكتر بكتير، فبداوا ياخدوا مساله يقول لك تذوق الحياه، ومش تذوق الحياه، ومساله الـ الـ الـ الاباحيه مقابل ان هم كانوا ناس جايين انجلترا، ناس متدينين متزمتين دينيا، ما فيش حاجه عندهم انفتاح، خدوا الكلام دوت من الهولنديين، والطبع الطابع المدينه اللي هي نيويورك والولايه دي والاماكن المستعمرات الوسطى اخذت الطابع ده، خاصه فيلادلفيا ونيويورك. اما من ناحيه الفكر فبرضه زي ما في فسوق في الشوارع، في برضه مساله ان الناحيه الفكريه ان في ناس بدات تشكك، ممكن تتكلم عن الدين او تشكك في افكار دينيه، الكلام ده مستحيل كنت تشوفه فوق في دوله البريتان نيو انجلاند، ولا تقدر تشوفه تحت برضه لان الكنيسه الانجليكانيه ما كانتش متسامحه قوي مع هذه الافكار. الكلام ده في المستعمرات الوسطى هو كان سائد. المستعمرات الوسطى حقيقه هي اللي هتسيطر على امريكا، وده عشان كده فكره الليبراليه والعلمانيه والحاجات دي كلها كانت جايه من المستعمرات الوسطى بشكل خاص. طب اخيرا نيجي للمستعمرات الجنوبيه، من اول ماريلاند، فيرجينيا، ساوث كارولينا، ومؤخرا بعد كده جت جورجيا. الحقيقه المستعمرات دي يعني مشاكلها كانت كثيره جدا، زي ما قلنا مشكله ان العدد السكان ما كانش كبير بمقارنه بالمستعمرات اللي فوق، الضياع كانت كبيره جدا، اللي كان بيموت مثلا في المستعمرات اللي فوق ان في نيو انجلاند او حاجه اللي بيموت بيقسم لو عنده مزارع او حاجه يقسمها بين ولاده، في الجنوب الامريكي لا ما كانش حد بيرضى ان يقسم في عمله قانون توريث الابن الاكبر، الابن الاكبر هو اللي ياخد الاراضي كلها تبقى بتاعته وهو اللي يحافظ عليها. حاجات كتيره، مساله العبيد، المزارع كانت ضخمه جدا، الشمس جامده جدا مقارنه بالشمال اللي الدنيا فيها بروده، فكان استعمال ناس افارقه، استجلاب العبيد كان ضخم جدا جدا، حصل في ميرلاندا تقريبا او واحد المستعمرات وصل النص عدد السكان كان بيبقى من العبيد، فانا بستجلب عبيد اعدادهم ضخمه عشان يقدروا يعملوا المزارع العملاقه جدا اللي بعضها بيكون ممكن دوله في حجم دوله صغيره، فانا لازم اجيب عبيد كتير جدا في هذا المكان. من الحاجات اللي برضو اخذت الطابع في المستعمرات الجنوبيه ان الطبقات كانت واضحه جدا، في طبقه كبار الملاك الاراضي دول اللي معاهم مئات الفدادين، في طبقه متوسطي الملاك فلاحين متوسطين دول فدادين عددها صغير، في طبقه فقراء البيض ودي كانت طبقه كبيره جدا، وداخل في هذه الطبقه ناس عامله مشاكل ان كان اللي المسجونين في انجلترا ممكن يطلع مقابل ان انا اشتغل لمده 5 سنين في امريكا واطلع من السجن اللي موجود في انجلترا دي، فانت تطلع من السجن وتتنفى على امريكا وتشتغل 5 سنين خدمه هناك ثم بعد كده تبقى حر. ده سبب ان كان في ناس كتير جدا هناك اصولهم مساجين كانوا في انجلترا او في اوروبا وعايشين هناك في المستعمرات الجنوبيه، واخلاق سيئه ووضع سيء، وقلنا حتى كمان عشان الكنيسه الانجليكانيه هي اللي كانت سائده في هذا المكان، الناس النخب في الكنيسه الانجليكانيه ما بيرضوش يروح، فبالتالي اصبحت الدنيا عامله زي في المستعمرات الجنوبيه. عبيد عددهم ضخم جدا، اوضاعهم ظروفهم المعيشيه من أسوأ ما يكون، ناس فقراء من البيض عددهم كبير برضو موجودين بسبب ان سواء ناس مساجين او اخلاقهم سيئه او حتى كسالى وبيحبوا يعملوا اعتداءات على الهنود وكده من غير اي سبب، بيعتدوا على السكان الاصليين وعندهم تمرد وطباع سيئه، حتى مش عايزين، يقول لك البطاله كانت دي حياتهم، مش عايزين يشتغلوا، فمن الاخر بلطجيه، فانت جايب بلطجيه بداوا يعيشوا في الجنوب كتير، دول بيكونوا الفقر في الجنوب، ثم الطبقتين طبقه صغار المزارعين، وهذه الطبقه كان عندها عداء شويه لطبقه كبار المزارعين، مساله كبار المزارعين دول بقى المتحكمين في سياسات الولايه ومتحكمين في كل حاجه، صغار المزارعين كان ممكن بسبب المديونيات ودي حاجات هتعمل مشاكل كبيره جدا في القرن ال 18 بالذات في امريكا، مساله المديونيات اللي بتيجي على المزارعين اللي ممكن يفقد الارض وينتقل من واحد مزارع وعنده ارض صغيره لواحد فقير بسبب المديونيات، نزل من الطبقه الفقيره اللي ماشيه في الشوارع تتسول، فكان دي من الطباع اللي طبعت الجنوب الامريكي. كان من الحاجات برضو اللي مهمه جدا طبعت الجنوب الامريكي ان المدن زي ما قلنا اكبر مدينه نورفولك كان عدد السكان فيها 7000، دي اكبر حاجه ممكنه، عدد السكان 7000، احنا كان على مدن ثانيه فيها عشرات الالاف، دي 7000 دي اكبر مدينه في الموجوده في احدى الولايات او في الجنوب، فانت بتتكلم على ان ما بيحتاجوش ان هو ليه برضو المدن ما كانتش مهمه قوي، ما فيش احتياج لمساله ان يبقى في تجمع تجاري زي فيلادلفيا زي بوسطن زي نيويورك، لا مش محتاج حاجه زي كده، المزارع بتطلع الغله او بتطلع الحاجه بشحنها في المراكب الى انجلترا مباشره او للعالم الخارجي مباشره، فده كان مخليهم ان هم بيبعتوا على اوروبا والتعامل التجاري مع اوروبا مباشر جدا، مش محتاجين على الاطلاق ان يبقى في تجمع تجاري يكون في حاجات وسيطه، لا الراجل اللي هو عنده هذه الفدادين الكبيره بيتعامل كانه زي ما قلت لكم دوله صغيره، بيطلع الحاجات بيجمعها في المراكب بتاعته والمراكب تمشي في النهر لغايه لما تطلع على المحيط على انجلترا مباشره او على اوروبا مباشره، مش محتاج ان انا يكون في مدينه هذه المدينه تكون عندها ميناء والميناء دي تعمل، لا ما كانش دي محتاجه، مش كل الولايات محتاجه او كل الناس محتاجه حاجه زي كده، اللي اغلبهم بيطلع على انهار، فاللي بيطلع على انهار في كل حته في الشرق الامريكي، فانا مش محتاج، انا بحط في النهر في المركب والمركب تطلع على انجلترا او على اوروبا بصوره مباشره، وده كان مخلي ان كمان عندهم مساله الاستيراد، المركب اللي جايه من اوروبا دي هاتولي بقى، هاتولي كراسي، هاتولي كل حاجه انا عايزها من اوروبا، الكلام ده كله ما كانش الولايات الشماليه او الولايات الوسطى ما كانتش بتعمله. الناس كانوا بداوا يصنعوا الحاجات لنفسهم لان ما كانش من السهل ان احنا نتعامل بصوره مباشره مع اوروبا ده. انما في الجنوب لا، كان التعامل مباشر مع اوروبا، مش محتاجين اي حاجه من الحاجات دي. جنب طبعا زي ما قلت لكم الاحجام الكبيره للمزارع كانت مخليه عدد سكان البيض عددهم قليل، وكل واحد عنده مزرعه ضخمه، فما فيش مدن، ما فيش اي حاجه. وده كان الطابع اللي اتطبع بيه الجنوب الامريكي. من الحاجات المهمه برضو ان مساله ان العوامل زي ما قلنا، ان عوامل الغضب وعوامل ان يشتعل صراع اللي كانت موجوده في الجنوب كانت عوامل كتير. الطبقات كانت متميزه بصوره واضحه. السلطات في الشمال في نيو انجلاند مثلا بيتم اختيارها، انت بتختار الناس اللي هتبقى نواب او بتختار اي حاجه، المساله مفتوحه. اما في الجنوب لا، بيتم تعيينها بسبب الطبقه الارستقراطيه، هم دول اللي بيعينوا من بعض وبيعملوا من بعض طبقه كبار ملاك الاراضي. وده مخلي زي ما قلت لكم كان مخلي الطبقيه الواضحه وال بصوره سيئه جدا، مع طباع ناس فقراء. الناس دول اصلا مش فقراء وبس، دول فقراء وكان منهم ناس مساجين وناس اخلاقهم زي شريره السوء. جنب كنائس اصلا ما فيش اهتمام كبير بيها، زي ما قلنا الاسباب بتاعه الليل الجنوب ما كانش الكنائس لها اهتمام. فالوضع كان سيء، وكان دايما بينذر ان ممكن لو يحصل انفجار في الجنوب الامريكي. الجزء الاخير من هذه المكونات الثلاثه اللي فوق بعض، الناس اللي هم بيسموهم الفرونتير، اللي احنا نقدر نسميهم اهل الحدود، او لو حبينا نقول المصطلح الاسلامي وهو الادق بصراحه في وصف الناس ديت، وهم اهل الثغور. ان هم بيتكونوا بصوره رئيسيه قلنا اسكتلنديين وايرلنديين وكان معاهم المان. بيقول لك ان الطباع دول انتجت نماذج كتير، انتجت نماذج الناس المستكشفين اللي بيروحوا زي ما قلنا كنتاكي، اللي هم بيعدوا الجبال أبلاش ويدخلوا كنتاكي، او يدخلوا في الاماكن اللي محدش عايش على الناس اللي عايشه على الساحل، ما بيردوش يتوغلوا في القاره، دول بيتوغلوا مقارنه بيهم. النماذج المحاربين الاشداء، محاربين بياخدوا معارك دائمه مع السكان الاصليين ومش هاممهم، ودايما بيفكروا ازاي احنا ندمرهم، ازاي نعمل كذا، ازاي نعمل كذا. الكلام دوت ما كانش موجود بصورة واضحة عند الناس اللي موجودين خلاص واستقرت بقالها 100 سنة في الوقت دوت في الساحل الأمريكي. لا، الناس اللي كانوا في الداخل اللي هم أهل الثغور، لا كان عندهم إن احنا في حرب دائمة، حرب دائمة مع السكان الأصليين، فاحنا دايما بنعمل أفكار إزاي ندمرهم إزاي نعملهم. وفي المقابل كان في نموذج اللي هم الناس اللي بتعمل تجارة وتعمل صداقات مع السكان الأصليين، فكان عندهم نموذجين. نموذج بيستخدم الحيلة إن هو يعمل صداقات مع السكان الأصليين، والنموذج السائد بقى والأكبر طبعا وهو نموذج المحارب. إحنا بنعمل حرب دائمة لا تنتهي مع السكان الأصليين، يا احنا يا هم يتواجدوا في هذه الارض. طيب حياتهم كانت عامله ازاي؟ حياتهم بيقول لك على قد الصعاب اللي كانت فيها، لكن في حاجات كان بالنسبه لهم مغريات. بتتكلم على ناس كانت عندهم الديوك الرومي واللحوم والحاجات دي، كانوا بياكلوها بكميات اوروبا ما تعرفش الكميات دي كلها، بياكلوها عادي. هم كان في حاجات تبرر لهم هم ليه بيغامروا وليبيا، بيعملوا بياخدوا المعارك ده. الخيرات كبيره، وكل ما تدخل في امريكا تلاقي الخير اكتر، فده كان بالنسبه لهم مش هيتنازلوا عن هذه الخيرات، وبيصارعوا الناس السكان الاصليين صراع دائم. والتضامن العشائري، كانت في عشائر كانت ما بينهم وبين بعض. جم بسبب ان المكون الالماني الاسكتلندي الايرلندي كان هو اللي سائد على اهل الثغور دول، كان مفهوم الصقر مثلا الطار والصراعات اللي ما بينهم وبين بعض كانت دائمه. بيقول لك لدرجه ان النموذج بتاع ان واحد يبقى ماشي عينيه اتقلعت، ده كان سائد في هذه الاماكن. ليه السياده؟ لان كان عندهم من حاجات ان انا هاخد طاري بان انا اخلع لك عينيك، فكانت دي حاجه من الحاجات اللي بيستخدموها ما بينهم وبين بعض في اخذ الصقر. والصقر كان سائد الافكار الريفيه اللي جايه من البلاد ديت، ومفهوم الصقر ومفهوم كل حاجه كانت سائده. فكان الرجاله كتير جدا منهم ماشي وعينيه مقلوعه بسبب الطار اللي اتاخد منه. يمكن بعد كده هيتعرض للثقافه مباشره. مين اهم جزء مثقف في هذه الولايات وهذه المستعمرات الأولى، نيو انجلاند طبعا اللي مليانة معاهد، مليانة مدارس، مليانة، فالثقافة فيها كانت عالية. لكن يقول لك إن الثقافة كانت بدأت تنتشر في الولايات، وده كانت حاجة بدأت تعمل لحمة شوية بين الولايات. الصحف كانت بدأت تنتشر، المجلات بدأت تنتشر، فواحدة واحدة بدأت تتعمل هوية شوية مختلفة عن أوروبا. زي ما قلت لكم الحياة الخشنة، في كتير من اللي كان حتى لو أنا بفقد أصول إنجليزية، لكن كان بدأ يحصل شوية إن إحنا بدأنا نتميز عن الإنجليز. طيب نهاية عصر الاستعمار ده، إحنا بدأنا ندخل في اللي هيبدأ يدخل الفصل الجاي على مقدمات الثورة الأمريكية على إنجلترا واستقلال أمريكا. بيقول لك إيه التراث الكبير لعهد الاستعمار ده؟ الحكم الذاتي، ان الناس دي بدات تتعلم دايما ان يبقى فيه زي حكم ذاتي لنفسها. ان كان الملك بيعين الوالي اللي هو يجي يحكم الولايه، والناس الماسكين البرلمان وماسكين الاقتصاد يكونوا من اهل امريكا، عايشين من اهل امريكا. اما الوالي اللي جاي ده اللي هو ماسك جاي يمسك، ده اللي بيكون مبعوث من الملك. فهم كانوا بيتحكموا في تحكم كبير جدا، ان احنا اللي في ايدينا الاقتصاد واحنا اللي في ايدينا حاجات زي كده، البلد كلها. فكانوا بيتحكموا بيفرضوا الاراء بتاعتهم في كثير من الاوقات، او اغلب الاوقات كانوا بيفرضوا الاراء بتاعتهم على الوالي، الا اذا كان الملك بقى تدخل تدخل مباشر عشان يعمل حاجه معينه. فدوت كلا ان عندهم استقلال ذاتي، استقلال ذاتي، سواء استقلال وصل احيانا استقلال كامل ذاتي كامل زي ما كانت نيو انجلاند، او استقلال جزئي، لكن كانوا بيتدرجوا في الاستقلاليه. وده علمهم ان لما نيجي نحكم كان المساله دي يعني سهله، مش صعبه قوي، مستحيل ان اول مره نحكم الناسين، لا كان ما كانش حاجه مستحيله، لان كان عندهم برلمانات شعبيه وحاجات، ومساله ان في تصويت وتمثيل نيابي والحاجات دي كلها كانت موجوده، وكان عندهم تقاليد يمكن احيانا كانت ممكن تبقى احسن من انجلترا كمان. فهو بالنسبه لهم ما كانش صعبه لما جم يستقلوا ان هم ينفصلوا عن انجلترا بسهوله جدا. طبعا عملت اللغه المشتركه اللي ما بينهم، ودي حاجه مهمه جدا لصناعه هويه امريكيه، ان ما كانش التوقعات ان انت مثلا الفرنسيين جايين هيحافظوا على الفرنسيه، الالمان هيحافظوا على الالمانيه، السويسريين لا، بدا كله كان بيجي على اغلبيه عظمى انجليزيه، فبدا يبقوا ثقافه انجليزيه ولغه انجليزيه. وده حاجه من الحاجات اللي كانت مهمه جدا في التاريخ الامريكي، ان اللغه السائده هي امريكا الى الان. لازال مثلا هتلاقي في لويزيانا تحت هتلاقي ناس بيتكلموا فرنساوي، هتلاقي في حتت ناس بتتكلم اسباني، ولايات فيها اللي بيتكلموا اسباني اسباني بس كمان، يعني هتلاقي فيها ناس كتيره جدا بتتكلم اسباني بس، الولايات الجنوبيه وما بيتكلموش مثلا انجليزي. ودي حاجه من في ناس تعمل لك لغه موجوده في تكساس مثلا، او موجوده في اريزونا او نيو مكسيكو، ممكن لغه تلاقيها مدخل شويه اسباني اللي هو يسموها سبانجلش، اسباني على انجليزي. فالولايات دي مساله اللغه مش يعني فيها انفتاح شويه عن وقتها، وقتها في الاوقات المبكره كان كل اللي جاي بياخد اللغه الانجليزيه تلقائي، وده ساعد ان هي السائد في امريكا هي اللغه الانجليزيه. طيب ومن التراث ده ان كان في حاجات مبادئ، مثلا مبدا المساواه دي، ان احنا نعمل مساواه بين الناس كلها، او والحاجات بتاعت فصل السياسه، بان يبقى المجال السياسي ما يبقاش فيه مذهب معين هو السائد. دي حاجات من الحاجات اللي بيعتبروها فضائل حصلت في امريكا وخفضت من الصراعات بصوره كبيره. من الحاجات السيئه اللي حصلت ان الناس ديت ما عندهاش نقد ذاتي، مغرورين مؤمنين تماما ان في قدر امريكي، ان احنا قدرنا كامريكا ان احنا نقود وان احنا نعمل. دي حاجه من الحاجات اللي كانت من وقت مبكر، او من نهايه عصر المستعمرات الاولى، كانت بدات تترسخ في الشخصيه الامريكيه شخصيه الغرور والعجرفه، وان احنا حاجه كبيره قوي، وان احنا في قدرنا التوسع، القدر الامريكي ان احنا نتوسع في الغرب، ان احنا نروح ناحيه كاليفورنيا، ان احنا ده قدر. كان موضوع مرتبط برضه بان انت بتتكلم على عقليه دينيه، فمسألة القدر دي ليها معاني دينية كبيرة، إن إحنا قدرنا كأمريكان إن إحنا نتوسع وإن إحنا نسيطر وإن إحنا نعمل. دي حاجات موجودة كانت في الشخصية الأمريكية المبكرة، وإلى الآن في ناس في أمريكا عندهم هذه المفاهيم بصورة. طبعا أنت بتتكلم على 300 سنة تطور، الصورة اختلفت، لكن الفكرة الرئيسية الجذور بتاعتها كانت موجودة هنا، زي ما قلت لكم، جنب فكرة إن النقد الذاتي من اصعب ما يكون، مش بينتقدوا نفسهم حاسين ان هم احسن ناس واعظم ناس وبتاع، النقد الذاتي قليل قوي عند الناس دول. بكده تنتهي الحلقه الثانيه، وان شاء الله الحلقه الثالثه هنيجي نعرضها من كتاب تاني، وهو كتاب التاريخ الشعبي الامريكي لهوارد زين. هنشوف الجانب السيء بتاع المستعمرات الاولى، ثم بعد كده ندخل في الثوره.